وهذا إذا صدق العبد مع ربه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وعجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكره فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالصلاة تعصم صاحبها من الخلل والزلل والانتكاس، الصلاة تحمي صاحبها عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. قال الله تبارك وتعالى: لئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس قنوط. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الإنسان إذا أذاقه الله الرحمة، والرحمة كلها من الله، والنعمة كلها من الله، أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يئس وكفر، يئس قنط من رحمة الله، وكفر نعمة الله تعالى، وكفر بالله. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. هذا كقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نظرت في كتاب الله تعالى إلى تقلب الإنسان بين الشدة والرخاء وبين النعمة والنقمة وبين الضراء والسراء، فالناس يتقلبون، ورب العزة والجلال ينعم بهذه تارة ويبتلي بها أخرى. والله تعالى خلق العباد وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله جعل ما على الأرض زينة لها ليبلو العباد أيهم أحسن عملا. والله سبحانه وتعالى استخلف العباد في الأرض لينظر كيف تعملون، ودوام الحال من المحال. وتلك الأيام نداولها بين الناس، والله يقلب الأفئدة والأبصار ويقلب الليل والنهار، فالبؤس لا يدوم والسرور لا يدوم، والسعادة لا تدوم والشقاء لا يدوم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال الله تعالى: إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وتأمل الآية المباركة: إذا مس الإنسان الضر دعانا، دع الله لجنبه، لعجزه دع الله لجنبه، أو قاعدا كشف الله عنه قليلا فدعا قاعدا، أو قائما عافاه الله وشفاه، فلما كشفنا ما به من ضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لما كشف الله عنه الضر مر وأعرض عن الله وترك الله تعالى، هذا كقوله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وهذا حال أكثر الناس إلا من رحم الله. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. إذا مسه الشر فذو دعاء عريض دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. إذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيبا منيبا إليه. فتأمل الآيات وانظر إلى القاسم بينها: إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، تجأرون تلجؤون تتضرعون تلهجون تصرخون تستنجدون، فإليه تجأرون. فذو دعاء عريض دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، دعا ربه منيبا إليه. فإذا كشف الله الضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مر كأن لم يدعنا من قبل، أعرض ونأى بجانبه. إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، وهذا حال المشركين في الجاهلية، كما قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم

يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبثكم شيعا متفرقين ويذيق بعضكم بأس بعض. وهكذا إذا حصلت الفرقة والشتات والخلاف والنزاع نزلت النقمة ومحقت البركة وجاء الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهكذا الإنسان ينسى، إذا مسه الشر كان يئوسا، وإذا مسه الشر ذو دعاء عريض، وإذا أنعم الله تعالى عليه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ومع ذلك هناك أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لولا لله تبارك وتعالى من عباد تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وفي صحيح البخاري: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وفي الأثر الإلهي: اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد ناصرا غيري، واشتد غضبي على من مر بمظلوم فاستنصره فلم ينصر. والشعب السوداني بين مطرقة الحكومة وسندان المعارضة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهث والجري وراء السلطة ووراء الحكم أنساهما الفريقان، أنساهما الله تعالى وأنساهما عباد الله. ووعد بفجر جديد، فجر كاذب قائم على العلمانية وفصل الدين عن حياة الناس والانزواء بتعاليم الله تعالى. فجر كاذب نبشر به بعد أن باء مشروع السودان الجديد بالفشل. ولا أدري أين ذهبت العقول وهم يسلمون زمام أمرهم للصهيونية وللصليبية الكافرة ولحثالة الخلق من الحركة الشعبية. ونسوا الله ونسوا دين الله. ولا أدري، ونحن بين الفجر الكاذب والوعود الكاذبة، والخطب خطير والله من ورائهم محيط، فاتقوا الله عباد الله. إذا كان من في الحكم فليتذكر أن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، سائل كل راع عما استرعاه. فما من أحد يؤمره الله تعالى على عشرة فما دون، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. على عشرة، على عشرة، مئة لا، عشرة آلاف، عشرة ملايين، على عشرة، على عشرة فما دون. إلا جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان على الصراط، إما أن يفكه عدله أو يوبقه جوره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ظل الصراع نسينا الدين وأمر الله وحكم الله وعباد الله وتردي الأحوال وسوء الأوضاع وغلاء الأسعار وشدة المعنى وجور السلطان تحكم في الناس. والمخرج ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فغاية هم المعارضة إزالة النظام، وغاية هم النظام الغلبة على المعارضة، ونسينا أسباب النصر وأسباب التمكين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور، والسياسات الاقتصادية تبوء بالفشل يوما بعد يوم، إذ أن الطريق واحد، طريق الإصلاح واحد، طريق الإصلاح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ضاعت بركات الأرض وذهبت خيرات السماء. والله تعالى يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاتقوا الله عباد الله، وانزلوا من أبراجكم العاجية وانظروا إلى حال المسلمين الفقراء المستضعفين الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. من القائل؟ رسول الله. بضعفائكم، قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام، بضعفائكم، باليتامى، بالأرامل، بالثكالى، الذين لا يجدون ثمن الدواء أو العلاج أو الطعام أو رسوم الدراسة. إذن الانتصار على الخصوم بمؤازرة الضعفاء، بتضرعهم ولجوئهم إلى الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. إذن السبيل إلى أن يصلوا عليكم بدعوات صالحات سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمكن وأن يعزز وأن يناصر وأن يقوي. فلئن استنجد أولئك بشياطين الإنس والجن من اليهود والنصارى وأذنابهم وأذيالهم وحثالة البشر، واجتمعوا على معصية الله وتنحي وإنحاء شريعة الله، فليكن الانتصار بتعزيز وتقوية وتطبيق أحكام الله في أرض الله سبحانه وتعالى. أو يلبثكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، حروبات جهوية قبلية في شمال دارفور وفي جنوب كردفان بين قبائل للأسف كلها على الإسلام، نعرات جهوية، أرواح تزهق، دماء تراق، ولو عثرت بغلة في شط الفرات لسأل الله عمر لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. انشعال فا فتيل الفتنة بين السلفيين والصوفية، والمولد على الأعتاب، وما حدث في العام الماضي من إثارة الفتن. وقلنا مرارا عباد الله، جماعة أنصار السنة المحمدية تاريخها في السودان قديم عريق ناصع أبيض زاهر، يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن، يرافعون عن كتاب الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاغتاظ الأعداء وأرادوا أن يلبسوا بهم الدسائس وأن يكيدوا لهم كيدا، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوار كفور. فليكن الناس على عقل وعلى دراية وعلى وعي، دعوها فإنها منتنة. ما كان في أمور القبلية والجهوية والعصبية وادعوا إلى الله على بصيرة، ما كان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ويتم الله تعالى النور ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، ويظهر الله تعالى الحق ويحق الحق بكلماته ولو كره الكافرون سبحانه وتعالى. والحق وحق أن يتبع، فنسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أسأل الله تعالى أن يجنبنا وبلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يسر لنا كل عسير، واغفر لنا ولوالدينا إليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نسألك اللهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه واجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا بشر فاجعل الدائرة عليه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر بقوتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونعلن عن قيام ندوة إسلامية كبرى في هذا المسجد اليوم إن شاء الله تعالى عقب صلاة المغرب، ندوة إسلامية كبرى بعنوان لمن يهمه الأمر، يتحدث فيها فضيلة الشيخ الدكتور حسن أحمد الهواري، وفضيلة الشيخ عبد الحفيظ العدزي، وفضيلة الشيخ حافظ عبد الكريم. فالدعوة عامة عقب صلاة المغرب إن شاء الله تعالى في هذا المسجد، وكذلك إعلان عن محاضرة كبرى للنساء، محاضرة إسلامية كبرى في هذا المسجد عقب صلاة العصر مباشرة الساعة 4:30 في مصلى النساء، تتحدث فيها الأستاذة الدكتورة رقية المحارب، الأستاذ المشارك في الحديث وعلومه بجامعة الأميرة نورة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان تدبر القرآن. فالمحاضرة النسائية عقب صلاة العصر مباشرة في مصلى النساء مع الدكتورة رقية المحارب، والمحاضرة أو الندوة الرجالية والندوة العامة للرجال والنساء عقب صلاة المغرب لمن يهمه الأمر، يتحدث فيها الدكتور حسن الهواري والشيخ عبد الحفيظ العدسي والشيخ حافظ. فنسأل الله يوفقنا جميعا لما فيه الخير والسداد، وأن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، ونذكر المصلين بالتبرع لمنشآت المسجد بارك الله فيكم. وجزى الله خيرا بعض الإخوة تبرعوا لنا بأجهزة صوتية، بجهاز صوتي كامل،